ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يشأ. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أصابني مرض نفسي، وبعد مدة جاء أخي بشخص قال إنه شيخ، فقال هذا الشيخ: إنني مصاب بعين، والذي أصابني بالعين أوصافه كذا وكذا، ومعه سيارة كذا. فذهب والدي إلى هذا الشخص الذي أصبح عمي الذي أصابني بالعين، فقال له: توضأ، وأتى بوضوئه واغتسلت به، فهل أصبح أنا وأخي ووالدي ممن ينطبق عليهم الحديث؟ وهل علي ذنب وأنا لا أعلم إلا منك هذا اليوم؟ فما الحكم؟ وأريد شيخ يقرأ علي وأنا شاب تائب إلى الله، وجزاك الله خيرا. الحمد لله، إذا لم تعلم فالحمد لله عليك بالتوبة والاستغفار والندم، إذا لم تعلم فلا لوم عليك، لأن الإنسان لا يكلف إلا بعد العلم. عليك توبة والندم المستقبل، ولا تتب إلى هؤلاء الذين يدعون علم الغيب إذا كان هذا الشخص منهم. لكن كونه يقول إن هذا الشخص ويجزم بدون دليل، هذا يدل على أنه مشعوذ في الغالب، ما عنده دليل يدل على هذا، ما حضر إلا إذا كان حضر رأى أو سمعه، لكنه هذا رجل بعيد كما ذكرت، ليس قريبا. وعلى كل حال، إذا رؤي إذا عرف العائن يؤمر بالاستغسال، يغسل يعني أطراف القدمين وركبتيه ووجهه وداخلة إزاره، كما ثبت في الحديث أن رجلا كان يغتسل فرآه عائن فقال: ولا جلد مخبأ. فلبط الرجل وأصابه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه استغسل له. وكذا الاستغسال معناه يغسل قدميه وركبتيه ويديه ووجهه وداخلة إزاره. وكذلك إذا عرف العائن وأخذ شيء من آثاره من سؤره، يعني فصم التمر الذي العبس الذي يأكله، أو فنجان يشرب به ويغسل، هذا مجرب ونافع، هذا إذا عرف العائن. أما التخمينات بدون دليل لا، بعض الناس يوسوس يقول كل شيء أصابه يقول هذا عين أو جن، هذا ليس بصحيح. الوسوسة لا وجه لها، لابد من دليل. نعم. وهذا يقول: أخبرني أحد الكهنة فيما مضى أني مختلف مع أهلي، وهذا صحيح، وأخبرني أن هذا بسبب سحر معمول لي، ولم آخذ الأمر بجدية، ولكن قد زاد الأمر الآن، فهل يجوز أن أذهب إلى أحد المشايخ وأسأله عن هذا السحر؟ ليس لك هذا بسبب إتيانك إلى الكاهن، حصل لك هذا الأمر، ليس لك أن تأتي إلى الكاهن ما سبق، لا يجوز إتيان الكهان ولا سؤال، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وإنما عليك أن تستعمل العلاج الشرعي. والكهان كذبة ولو صدق، فهم كذبة ولو صدق، يعني ولو وافق الواقع، ولو كان الكلمة التي سمعت نفسها صدقوا بها فهم كذبة، لأن يعني طبيعتهم الكذب، فليس لك أن تأتي إليهم، بل عليك أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتعتمد عليه وتتوكل عليه سبحانه، تقرأ على نفسك ويقرأ عليك بعض الإخوان يرقيك بالرقية الشرعية، آيات من القرآن وأدعية شرعية: اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يرقيك من كل شيء أذيك، ومن شر كل نفس نوعين حسن، اللهم اشفيك، بسم الله يرقيك، أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذه كلها رقية شرعية وردت في الحلال غنية عن الحرام، ما أباحه الله من الرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة، الأدوية والعقاقير الطبية عند الأطباء التي لا محذور فيها يكفي عن الحرام. في الحلال غنية عن الحرام، وعليك بالتوبة والندم على ما مضى، واستعمال ما شرعه الله من الرقية الشرعية، والحذر من الإتيان إلى الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين. وهذا يقول: بعض الناس يأخذ من بول العائن ونعاله وثيابه ويغسلها ويشربها، فما حكم ذلك؟ أما يشرب البول حرام، هذا نجس، ما يجوز أخذ البول، ما يجوز أخذ من البول، لا يجوز التداوي بالمحرم ولا بالنجاسات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي مما حرم عليها، قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بالحرام. ما يجوز التداوي بالنجاسات أخذ من البول، لكن إذا عرف أنه عائن يأخذ من سؤره، من الفنجان الذي يشرب فيه ويغسله، ومن العبس وما أشبه ذلك، حتى غسل الثوب ليس بطيب، الثوب فيه وسخ،